كل ما جاب سيرة طيبة أو إحسان أو نخوة وشهامة خدعة للأوطان كل ما جاب سيرة طيبة أو إحسان أو نخوة وشهامة خدعة للأوطان قلت أكيد كلام كان عن السودان يا بلد السماحة قلبي كان عنوان الوطن العزيز بناس وما الحيطان والوطن العزيز بناس وما الحيطان أصل العز خلق رقة شعور إنسان في الوطن العزيز في الوطن العزيز في الوطن العزيز أصل العز خلق رقة شعور إنسان في الوطن العزيز في الوطن العزيز في الوطن العزيز ميراث من محن يضع للجيران ميراث من محنة يضع للجيران والناس البعاد تحلف تقول أخوان جدتنا النزيه أمان أسمعوا لي كلام والدكم أبنيران ثالث مرة جدتنا النزيه أمان أسمعوا لي كلام والدكم أبنيران قالت مرة حبوب النزيه أمان أسمعوا لي كلام والدكم أبنيران كان الزول خبر كان الزول خبر كان الناس خبر يخشى البعيد والدان أحسن يبقى خير تطرب له الآذان أحسن يبقى خير تطرب له الآذان أحسن يبقى خير عزك يا وطن سابق على الأزمان من تهراق من اسبل تولى مان عزك يا وطن من أويو يكون كل يور نكاي مسيان من سولونج من دينار على السلطان عزك يا وطن من أولاد دكين والنوبة والعربان من أولاد علي جهينة والحمران عزك يا وطن سامي على الأزمان من سيد الجهاد والقبة في مدرمان من ناس كرام في التاكة آل عثمان من ناس هيلا أور ناس دقنا أبو عثمان من ود زايدة كذا حنشي بعضيفة عزك يا وطن رابحة وبنونا مهيرة في الميدان من نيل أمهات الولد لك في رسال عزك يا وطن سامن على الأزمان من الأزهري الخاب النضال طربان من الغنو بك يرتقوك الحال عزك يا وطن سامك عن الأزمان ضد الرقمي استكوى إن الأزهري الخاب النضال طربان من الغنو بك لبسوك الحان عزك يا وطن سامك عن الأزمان يا وطن.